بسم الله الرحمن الرحيم. نوادر جحا للأطفال. القصة العاشرة: جحا وكلام الناس. قال جحا لابنه: هذا يوم جميل يا أمير، فالشمس مشرقة والسماء صافية، ولذا فإني سأذهب إلى السوق سوق القرية المجاورة. قال أمير فرحا: الأمر كما ترى يا أبي، وسأعد لك الحمار وأذهب معك. قال جحا: لا مانع من أن تكون معي يا أمير، هيا بنا. أمير: لقد أعددت الحمار يا أبي، فهيا بنا إلى السوق. قال جحا: هيا يا أمير، اركب أنت الحمار وسأسير أنا. قال أمير: لا يا أبي، هذا لا يصح، اركب أنت وسأسير أنا. قال جحا: أشكرك يا أمير، ولكن والدك بدين كما ترى، وبعض السير يفيد. وهكذا ركب أمير الحمار وصار جحا خلفه. فرآهم رجلان، وقال أحدهم للآخر: انظر كيف يركب الغلام ويترك والده المسكين الذي رباه يسير على قدميه، فما أسوأ هذا الأدب. قال أمير: يا أبي، ألم أقل لك تفضل أنت بالركوب وسأسير أنا؟ فركب جحا الحمار. فقابلتهم جماعة، فقال أحد أفرادها: يا لقسوة قلب هذا الرجل، أيركب الحمار ويدع هذا الصغير الضعيف يسير على قدميه؟ توقف جحا بالحمار قائلا: ماذا نفعل لنرتاح من ألسنة الناس؟ قال أمير: إذا نركب أنا وأنت يا أبي. وهكذا صار الحمار وفوق ظهر جحا وابنه. قال جحا: وأخيرا وجدنا طريقة معقولة يا أمير، بعيدة عن النقد. وما أن صار قليلا حتى صدفهم آخرون، وقال بعضهم لبعض: انظروا إلى قسوة جحا، فهو ذو جسم ضخم، ويركب هو وابنه معا هذا الحمار الضعيف الهزيل، أليست في قلبه رحمة؟ جلس جحا على الأرض قائلا: لقد أصبحت في حيرة من أمر هؤلاء الناس، فكيف نصل إلى رضاهم؟ فكر جحا ثم قال: اسمع يا أمير، لنترك الحمار يسير ونحن نسير على أقدامنا خلفه. فصادفهم جماعة من الناس فقالوا: انظروا إلى هذين الأحمقين الذين ينسيران على أقدامهم في هذا الحر اللافح والغبار المتكاسف دون أن يركب الحمار واحدا منهم. حمل جحا الحمار وقال: ما رأيك يا أمير في هذا التصرف؟ لنترقب ماذا يقول الناس الآن، فقد يرجيهم ذلك. صادف جحا وابنه رجلين، فقال أحدهم للآخر: يا للعجب العجاب، انظر إلى جحا يحمل حماره، لقد فقد عقله. قال جحا لابنه: لقد جربنا كل طريقة ولكن لم نسلم من كلام الناس، وصدق المثل الناس لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب.